اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا من اللطائف يمكن لم نذكرها، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردة عند البيت، وهذه من اللطيفة تعطي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه توسد بردته في المسجد. كون النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا للبردة فيه فائدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اضطجع في المسجد ولم يحتج إلى فراش ولا إلى سرير ولا إلى لباس وتير، مع أنه سيد الخلق على الإطلاق. والأمر الثاني يدل على أنه لا مانع من الاضطجاع في المسجد إذا احتاج الإنسان إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، وربما وضعهم في المسجد، وأهل الصفة كانوا لهم صفة ملاصقة للمسجد. وهذا كله يدل على أن مثل هذه الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شدة تواضعه بأبي وأمه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني متجبرا ولا متكبرا ولا غيره. فيه من اللطائف كونه متوسد بردته. سبحان الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم واثق بربه. بمعنى إيش؟ في وقت حرب وعداوة والناس يعذون، ومع ذلك نائما مضطجعا على بردته، مطمئنا أن الله حافظه وأن الله ناصره وأن الله مؤيده. والدليل على ذلك قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا إعطاء الأمل للأمة المسلمة أن هذا الدين سيصل إلى الناس كلهم. ذكرنا عدد من الدروس فيه كذلك، يعني من الدروس أنه لا بد أن يطلب الإنسان العون من الله عز وجل، و العون لن يكون إلا منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعنت فاستعن بالله. بل في كل صلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ودائما بعد كل صلاة نقول: اللهم أعني، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمسلم في المصائب والبلايا لا معين له إلا الله سبحانه وتعالى. في كذلك من الدروس أنه لا بد من الصبر والمصابرة على العذاب الذي يقع على الإنسان، فإن الإنسان عندما يبتلى بالعذاب لا شك أنه يحتاج أن يصبر. ولذلك دائما يقال: طريق الإسلام ليس مفروشا بالورود والرياحين، فقد تسمع الكلمة النابية وقد تجد من يسخر بك ويستهزئ بك أمام الناس، إما في لحية أو في ثوب أو في خلق أو في ذهاب إلى المسجد أو غيره. كنت أعجب من أقوام يستهزأ منه لأنه يذهب يصلي، فأي جريمة فعل حتى يسخر منه أو يستهزأ؟ لكن يقال: هذه سنة الله عز وجل. فيه كذلك يعني بشرى لأهل الحق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. والله قد وعد المسلمين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا أمر لا بد منه. فيه كذلك أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه لا يخلف، وكذلك ما أخبر به من الأخبار فإنه لا يمكن أن يتغير. عندما قال النبي والله ليتمن الله، وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نشاهده اليوم في واقع الحياة. يمشي المسلم شرق الدنيا وغربها لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن النهاية والعاقبة لأهل الإيمان. هذا الخبر من اللطائف يقال إنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه معجزة أين؟ حيث قال والله ليتمن الله، ووقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم وتم الله هذا الأمر. في كذلك من اللطائف ذكر البلدين عندنا صنعاء وحضرموت، بينهما مسافة طويلة، ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يأتها ولم يزرها، وأخبر عن واقعها وما سيحدث فيها، والإنسان لا يستطيع أن يخبر عن ما يحدث إلا بعد إيش؟ أن يكون هو مشاهد أو غيره، ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم. في من الفوائد أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان إن أو هاتين البلدتين إنما هو إخبار بأي شيء من باب ضرب المثال. قد أقول أنا والله ليتمن الله هذا الأمر كما يأتي، يعني مقصود بالمسافات الطويلة، فالرسول لا يريد أن يحدد هاتين المدينتين، فقد أتم الله هذا الأمر في عهد هارون الرشيد من الصين إلى المغرب، يمكن نسميه نصف الكرة الأرضية، أتم الله لهم هذا الأمن والخير فوجدوه في ذلك. في كذلك من الدروس يعني ثمرة الإيمان وانتشار الإسلام. سبحان الله، إذا انتشر الإسلام في البلدان ماذا يحدث لها؟ الأمن والأمان والسعادة والراحة. طيب ما الواجب علينا؟ أن ننشر هذا الدين للناس. ديننا اسمه إسلام لأنه به يحصل للناس السلامة والراحة والسعادة، وهذا واقع شهده الناس كلهم. كذلك هنا يعني أن الإسلام إذا قوي وانتشر سبحان الله، فإن الكفار سبحان الله لا يمكن أن يصلوا إلى أهل الإيمان بأذى. تسلط الكفار على المسلمين كيف؟ لما كان المسلمون في قلة، لكن كلما وصل الخير إلى الناس قويت أمة الإسلام وانتشر الخير فيها فحصل فيها الخير. كذلك سبحان الله، وهذه سنة كونية، سنة الله عز وجل، أن الإسلام يبدأ غريبا ثم ينتشر في الدنيا كلها ثم يعود غريبا مرة أخرى. وسبحان الله، أنا أتأمل يعني شيخنا ابن باز رحمه الله في بعض دروسه وهو يقول ونحن اليوم نعيش غربة الإسلام. إذا كان شيخنا يقول هذا في زمني وحياتي، كيف بواقع الناس اليوم في قضية الإسلام ووصوله إلى الناس؟ فيه كذلك ذكر الذئب، هو المقصود به يعني ليس الذئب وحده، وإنما يدخل فيه كذلك الأسد والنمر والسباع، فهو ضرب بالذئب لأنه أكثر ما يعدو على غنم الإنسان وهو يكون قريب منه. في من الدروس النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مدرسة للأمة كلها، لما قال ولكنكم تستعجلون، إن يجب أن تربى الأمة أن لا تستعجل في وصول النتائج، والسبب الأمر بيد الله وحده ليس بيد الخلق. وفيه من اللطائف لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذئب على غنمه، فإن الذئب يعدو على الإبل ويعدو على الأغنام ويعدو على البقر ويعدو على ما يملكه الإنسان، فهذا مقصودا به، وذكر الغنم ليس هو مقصودا لذاته وإنما مقصود ما يملكه الإنسان وغيره. ذكر كذلك من الدروس أن الاستعجال في الثمار سبحان الله سبب لليأس والقنوط، ولهذا خباب رضي الله عنه قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا يعني تدعو الله عز وجل لنا، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم تستعجلون، فدل على أنه لا بد من التمحيص بين المسلمين. حتى يعرف من يثبت على الحق ومن لا. من الدروس أن الواجب على المسلمين لابد أن يبذلوا الأسباب، والنتائج بيد الله. نحن نستطيع أن ندعو، نستطيع أن ننصح، نستطيع أن نأمر، نستطيع أن نبين للناس الخير. لا نقول نجبر الناس على اتباعنا، وإنما نقول لهم يتبعون الحق الذي يعرضه عليهم، إن قبلوه فهذه نعمة من الله علينا وعليهم، وإن لم يقبلوه إيش سيكون إيش خسارة عليهم. وكما قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهم أسعد الناس في هذا، ونحن أسعد باعتبار أننا ندل الناس على خير ما نعلمه. كذلك من الأمور وهي اللطائف أن الله سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه ويعاقب أعداءه بأنواع من الابتلاءات. ذكر في قصة خباب بن أرت، كان رضي الله عنه وأرضاه يعني يصنع السيوف، وكان يعني بهذه السيوف سبحان الله يقدمها للناس في أيام الحرب وينتفعون بها. ومن العجب أنه لما أسلم كانت مولاته تأخذ الحديدة المحمات فتضعها على رأسه، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ألا تستنصر لنا؟ سبحان الله، ابتلى الله مولاته يعني سيدته بألم في رأسها، فكانت تعوي كالكلب فلا تهدأ حتى يوضع الحديد على رأسها. فكان خباب هو الذي يضع الحديد، كانت هي التي تضع، فابتلاها الله بمرض فكان يأتي بالحديد محمل فيضعه على رأسها فيهدي. ذكر هذه القصة في ذكرت في أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة يعني خباب رضي الله عنه وأرضاه. يعطينا شدة ما ابتلي به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أين النار يقوون بها ويجرون على الحجارة الحارة. كذلك أن من اللطائف أن كل ما يلقاه أهل الإيمان من الابتلاءات هي رفعة درجات في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الآن دجي نسأل، عندما نذكر المعذبون في الإسلام من نذكر؟ بلال، خباب، وعمار وأمه، شوف الآن ما ينسون على سطر التاريخ، ومع ذلك نترضى عنهم ونترحم عليهم وندعو الله أن يحشرنا معهم إلى غيره. هذا يدل على إيش؟ علو منزلتهم عند الله عز وجل. ومن الفوائد أن الله سبحانه وتعالى جعل ما يصاب به أهل الإيمان قدوة للأجيال التي بعدهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ولكنكم تستعجلون. هذا الكلام لخباب وللصحابة. طيب ومن بعدهم؟ لا بد أن يكونوا كذلك، وهذا توفيق من الله عز وجل في ذلك. سبحان الله، نجد حياة الصحابة فيها يعني ابتلاءات وشدة، لكن الله أعقبها لهم بيسميه خير لهم في الدنيا والآخرة بما أبقى الله لهم من الذكر تستفيد منه الأجيال رضي الله عنهم وأرضاه. ومن العجب موقف أو موقفان للصحابة، سبحان الله يكون مدرسة لأمم ملايين من البشر. كل مسلم مر على عصر التاريخ ما ينسى خباب ولا ينسى عمار ولا ينسى سمية ولا ينسى كذلك بلال. لماذا؟ ما أصيبوا به من الابتلاء. بعد أن نصرهم الله ذهبت كلها وأصبحت نسيا منسيا، لكن الله خلد لهم الذكر الطيب الذي ينتفعون به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عجل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. الله أكبر. هذا أقول هذا مما يجب فيه الصبر. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني نسردها سريعة. أولا، يجب أن نعلم أن من تولى دعوة الناس ونصحهم وهدايتهم فلا بد أن يبتلى. هذا رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يقال له هذه المقالة ويحلف عليها: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله عز وجل. يتعجب الإنسان، هذا رسول الله، كيف يكون ما أريد بها وجه الله؟ وهذا رسول الله أعدل من على وجه الأرض، كيف يقال أنها لم يعدل فيها؟ فيه من اللطائف، هذه كانت في غزوة حنين، من الدروس أن الغنائم يقسمها ولي الأمر، وقد يراعي فيها المصالح الكبرى. يعني الأصل أن يعدل، لكن قد يميز بعض الناس في بعض العطيات من تقسيم الغنائم، إما لأنه سيدا مطاعا، وإما ليثبت على الحق، يعني وربما تكون بعضهم لدفع شر إلى غيره، يعني يراعيها ولي الأمر ولا يعترض عليه. فيه من الدروس أنه لا مانع من تفاضل الناس في القسمة حيث يراه ولي الأمر. فالعمدة من؟ ولي الأمر، هو المسؤول عن هذا الشيء ولا يعترض عليه. فيه من الدروس أن سادات القبائل والعشائر يعطون أكثر تأليفا لهم، لأن وراءهم أتباع، فربما أسلم عدد كبير، ربما لم يمنع الدعوة إلى الله، ربما فتح المجال لغيره. فما يأتي الإنسان يقول كيف تعطي يعني مال لهذا الذي يكون على في بعض الأحيان على ضلال أو على انحراف أو على غيره، فيقال الإسلام يراعي المصلحة العظمى في مثل هذا الأمر. يعني أذكر يعني موقف لشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، يعني هو يوظف دعاة عنده، قد وظف في إحدى الدول 40 داعية، وهؤلاء الدعاة 40 يدعون لنشر العقيدة ونشر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى لا إله إلا الله والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. قال: فكان هناك بعض المنحرفين يتابع هؤلاء الدعاة، ينفر الناس منهم ويتابعهم في كل مسجد وفي كل محفل. فالرجل الذي كان يشرف على الدعاة لقي الشيخ رحمه الله في بيته وقال: ما أخبار الدعاة؟ قال: ما شاء الله، يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإلى نشر العقيدة وأمر بعبادة الله إلى غيره، لكن وجد شخص منحرف صار يتابعهم وينفر الناس منهم، فالدعاة كادوا يضربونه. فقال الشيخ: هذا غلط، إذا وصلت إلى بلدك فقل له، يعني التقي به إن الشيخ ابن باز يسلم عليك ويقول: ما رأيك نوظفك مع الدعاة؟ يقول: أنا تعجبت، هو لا يريد الدعوة ومع ذلك وفق، قال: فيه خير إن شاء الله. يقول: فجئت به وقلت إن الشيخ ابن باز يوظف دعاة، فما رأيك نوظفك؟ قال: ها، لا مانع. قال: فوظفناه وما تكلم بكلمة بعد ذلك. قال: فتعجبت من فقه الشيخ، يعني أنت الآن صدقة مسلم تعطيها لشخص منحرف، لو كان نحن قلنا نحن ما نعطيه ولا ريال واحد، ولا نسميه نصف سنت واحد من الدولار، ما نعطيه، كيف تعطي هذا وهو رجل منحرف؟ لكن الأفق الذي يكون واسع مراعى فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقوام لمصلحة هو يعرفها قد لا يعرفها عامة الناس. كذلك يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا، أن التفضيل في الإسلام ليس في العطايا وإنما بالتقوى والأعمال الصالحة. كون الشخص يعطى يعني نقود وأموال وإبل وغنم لا يدل على رفعته عند الله عز وجل، وإنما الرفعة الحقيقية في إيمانه وصلاحه وتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها في نفس الحديث، وقال في بعضها: يرجع الناس بالبعير والشاة وترجعون برسول الله إلى رحالكم. أيهما أعظم؟ أن ترجع بدينار ودرهم، وإلا ترجع بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يوازع شيء. كذلك هنا فيه من الفوائد أن من الناس أو من المسلمين من يحتاج أن يعطى من المال ليثبت على الدين، فقد لا يثبت، فعندما تعطيه المال ينشرح صدره ويفرح ويبدأ يصلي ويحافظ على العبادة ويحرص على الخير، فلا مانع. مثله بعض الناس قد يكون غافلا لا يصلي أو غيره، فأنا أمر أعطيه هدية وأكرمه استضيف في بيتي، فبعدها يبدأ. هذا هو الإسلام، يريد هداية الناس. كذلك من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة للبشرية أجمع في كل شيء، هو قدوة لنا في تحمل الأذى. يعني لو جاءنا شخص وقال لي: والله إنما تفعله ليس على الحق، ماذا يكون حالك؟ أو أن ما أديته أو بنيته أو عملته لم يرد به وجه الله عز وجل، كيف شكرا؟ يعني يتألم الإنسان تألم كبير جدا، ومع ذلك الرسول يتحمل يتحمل بأبي وأمي، لنستفيد نحن الدعاة أن نكون قدوة، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الواجب على العلماء وطلاب العلم أن يوطنوا أنفسهم أن يتحملوا سماع الأذى. توطين يعني أنك تقبل، وربما نقول ولا تكون لك ردة فعل سيئة في أن يتكلم عليك شخص فتنتصر أو تنتقم منه أو تؤذيه أو غيره. تحمل. هذا رسول الله ماذا قال بأبي وأمي؟ وإذا به يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني إن لم أعدل فمن يعدل؟ وهو رسول الله. رجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن النبي شجه قومه يمسح الدم عن وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا مدارس عملية للأمة. كذلك لا يظن هنا، ما يعني يستفيد منها العالم وطالب العلم، لا يظن بالعالم والطالب العلم أن يكون كل ما قاله وعمله يقبله الناس، فقد يقبلون منك وقد لا يقبلون. ليس شرطا أن يقبل منك كل ما تريد. يعني في بعضها أنت قد تخبر الإنسان عن شيء فينفض يده في وجهك: لا أريد منك شيئا. فالأمر سهل، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى لست مطالب. كذلك يعني الواجب على كل واحد منا إذا التمس عليه موقف أن يسأل. يعني هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة كان الأولى أن يسأل: يا رسول الله لماذا أعطيت هؤلاء أكثر؟ بس لا يقول: والله هذه قسمة ما أعدل فيها، ولا يقول: والله هذه ما أريد بها وجه الله. كيف تتهم أشياء؟ هذا ليس هذا بلاء عظيم؟ بلاء عظيم على الإنسان. كذلك من الدروس أن الواجب على المسلم أن لا يبحث عن نيات الناس وما في قلوبهم. من أدراك أنها ما أريد بها وجه الله؟ إرادة أين موقعها؟ القلب. كيف تحكم وتحلف على ذلك؟ أو تقول: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها؟ من أدراك؟ هذا رسول الله: إن لم يعدل بأبي وأمي فمن يعدل؟ وكذلك هنا يعني مثل هذا الكلام خطير جدا، لأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق العقوبة، لكن الرسول ترك. لماذا؟ مخافة أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. كان معه في الجيش، كان مقاتلا معه، كان يعني مع الصحابة وآخرتها يقتل. فترك النبي صلى الله عليه وسلم وصبر بأبي وأمي وتحمل. كذلك لما قال الصحابي: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر ليس من النميمة التي حرمها الإسلام، وكذلك ليس هذا من الغيبة الذي نسميها ذكرك أخاك بما يكره، لأن هذا قال كلاما لا يليق، وإنما نقله لأجل أن يؤدب في هذا الأمر. فيه كذلك من الدروس أن من طبيعة البشر تأثر بالكلام. سبحان الله، يقولون في بعض الأحيان جرح الكلمة أشد من جرح السيف، لأن السيف إذا جرحك يجلس شهرين ثلاثة سنة ويذهب، لكن الكلمة تبقى جرحها قوي جدا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كذلك يعني يجب على أن من اتهم أن يدافع عن نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم أليس قيل له هذا الكلام؟ فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن يعدل إذا لم يعدل أهلا. من يعدل؟ دافع عن نفسه وإلا لا دافع. وهذا موطن لا بد أن يخبر به الإنسان خوفا على دينه. كذلك الواجب على الأمة كلها، وهذا يجب أن يغرس في نفوس النشء في مدارسنا وفي مناهجنا وفي كتبنا وفي تعليمنا، أن كل ما يأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا حق الاعتراض عليه. حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول الله قسم بهذه، ما نقول والله ما أريد بها وجه الله، ولا نقول والله إنه لم يعدل بهذه. ليس لنا حق الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم. في كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعدل، بأن كل ما جاءنا من الأحكام والحدود يجب الرضا بها. يوم أصبحت الحدود في الإسلام تحارب، ومن العجب أنه يقال هذا فيه ظلم، هذه فيه قسوة، هذا لا يناسب العصر، وما دروا أن شريعة الله باقية إلى قيام الساعة، لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل. فيه من الدروس أن يجب الحلم على من جهل أو افترى بالباطل. يعني قد يأتي موقف يسيء إليك شخص، فليكن صدرك فيه حلم حتى إيش؟ لا تلقي كلمة تؤخذ عليك، أو تتصرف تصرفا يكون سبب لنفرة الناس من الحق الذي جئت به. كذلك فيه من الدروس أن جميع الأنبياء أوذوا، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يؤذى بمثل هذه الكلمات والاتهامات، وهذا لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ الأنبياء قدوة له في هذا كله. من الدروس أن من سمع كلاما جارحا و قادحا في أحد فلا ينبغي الإنسان أن ينقله، ولهذا الصحابي قال: لا أرفع لرسول الله بعدها أبدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقل له هذا الكلام تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا الكلام وأنا أمتثل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فلا يجوز نقل الكلام لجرح القلب، وكذلك إلا إذا كان فيه مصلحة عظمى، لأن الكلام في بعض الأحيان يقطع القلب ويؤثر على النفس تأثير سلوكي واضح. عندما تجد بعض الأحيان ينقل لك شخص كنت معه في مجلس، وإذا بشخص يذكرك ستبقى في ذهنك كلما رأيته وتذكرت كلمته التي قالها. فالأولى أنك ما تنقل مهما كان، دافع عن أخيك واحمي عرضه، ولا تنقل له ما يشينه أو يزعجه أو يؤثر على قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث العظيم، حديث أنس فيه من الدروس أولها أن الله يختص من يشاء بتكفير الذنوب والسيئات، وجه الاختصاص إذا أراد الله بعبده خيرا. وكذلك فيه من الدروس أن ما يقع على الصالحين من البلاء فإنه إما أن يكون عقوبة على ذنب ألموا به، أو أن يكون رفع درجات لهم في الجنات. ولذلك إذا أراد الله بعبده خيرا من رحمة الله عز وجل بالعبد أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه سيئة، وهذا توفيق من الله عز وجل. لكن يجب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شخصا قد ذبل فسألوا ماذا عنده، قال كان يدعو اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فخذه في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدر ربك العافية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني لا تدعو ربك أن إيش يعاقبك، لكن هذه علامة. فلا ندعو الله عز وجل اللهم خذ منا بذنوبنا قبل أن تأخذ، ولكن نقول اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. والله قد ذكره في كتابه، وقد أمرنا بكثرة الاستغفار وأمرنا بكثرة التوبة لله عز وجل. كذلك يدلنا على أن العقوبة في الدنيا على الذنوب ليست دليلا على عدم محبة الله تعالى للعبد. والدليل عليه يعني أضرب بمثال لطيف، الصحابي الذي كان يشرب الخمر وكان يجلد عقوبة، وقال الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخي إنه يحب الله ورسوله، فدل على أن في قلبه محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس أن التكفير للذنوب قد يكون في الدنيا وقد يكون في القبر وقد يكون كذلك في النار في العقوبة، ويمكن نقول في عرصات يوم القيامة يشدد عليه وفي النار يوم القيامة. وإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في هذه الحياة الدنيا. يعني هذه العقوبة يعني تحدث، قد تكون بالهم وبالغم بالحوادث بالمرض، يعني ليست نوعا واحدا هذه العقوبة التي تحدث للإنسان، وقد تكون هذه في نفسه بالأمراض والحوادث والخسارة، وقد تكون بموت عزيز عليه فيحزن حزنا شديدا على فقده، وقد تكون بفقد ماله هو، تصدم سيارته أو تحترق تجارته وغيره، فهذا يكون بها، وهذا يعتبر من نعمة الله عز وجل. ومن اللطائف أن نزول البلاء على الإنسان الناس فيه درجات، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، اللهم إنا نسألك أن تريد بنا الخير في أمورنا كلها. ومن البلاء أن يصبح الإنسان تجتمع عليه سيئاته فيوافي بها يوم القيامة وما غفر له شيء منها، وهذا يعطينا أن الإنسان في حاجة كبيرة إلى أي شيء، إلى أن يحذر. فكلما جاءك من البلاء فإنك اسأل ربك أن يكفر الله به أو أن يرفع الله لك به درجة، وهذا وقد يكون هذا يعني عقوبة من الله عز وجل للإنسان. سبحان الله، في بعض الأحيان يفعل الإنسان ذنب فيعاقبه الله بأمراض. رأيت بعض الأحبة شفانا الله وإياهم ابتلوا بقضية الفاحشة، فابتلوا بمرض الإيدز، سبحان الله غير الله من حالهم، بدأوا يرجعون إلى الله، يحافظون على الصلاة، بعضهم بدأوا يختمون القرآن، بدأوا ينفقون في سبيل الله، اجتهدوا في العمل الصالح، سبحان الله. هذه العقوبة تكون خيرا له من أن يدخر له يوم القيامة، فمن ينجيه من عذاب الله عز وجل. وإذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل المنعم يغمس في النار غمسة واحدة بس، في الدنيا كلها نعيم وفي النار غمسة، ما تكون الدنيا كلها نعيمها أمامها شيء. فإذا ما يؤخذ في الدنيا خير من أن يدخر لك في هذا، لكن إذا أراد الله يعني الشر أمسك عنه بذنبه، لم يصب ولا بشيء. نشاهد بعض أصحاب المعاصي في تجارة وفي مال وفي صحة وفي قصور وفي ثرى وفي مساكن ومآكل وخيرات أمام أعينهم وأموال طائلة ويزاد لهم ويزاد، لكن الوعد هناك يوم القيامة، فمن ينجيهم من عذاب الله عز وجل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وهذا لا شك فيه، كلما ازداد البلاء ازداد معه إيش؟ الجزاء، وهو الأجر والثواب والرفعة في الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل. وكأن هذه من جوامع كلمه، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما ازددت بلاء ازداد أجرك وثوابك. ويقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يفهم منه أمران. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما لا بد من الابتلاء لهم. وفيه من الفوائد أن الناس في الابتلاء على درجتين، درجة ما هي؟ يرضون بقضاء الله وقدره ويسلمون، فمن رضي فالله يرضى عنه ويحصل له الأجر والثواب. ولكن الشخص الآخر ومن سخط فله السخط، تضجر تضايق، لماذا أنا الذي أبتلى؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يعاقب أهل الإيمان؟ لماذا لماذا لماذا؟ ليس لك إلا السخط، يعني لا تستفيد إطلاقا من الاعتراض على قضاء الله وقدره أبدا، وإنما ما أراده الله عز وجل فإن الله سيعطيه العبد. من توفيق الله عز وجل للإنسان أن يرزقه الله الرضا بقضاء الله وقدره. سبحان الله، يعني ليس كل قضاء الله وقدره قد يرضى الإنسان به، فإن في بعض القضاء والقدر نحزن، لكن نصبر أنفسنا ونقول آمنا بالله وبرسوله، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. ولكنه إذا ربط بالله عز وجل فليس لك أن تدفعه، وإنما يجب أن تعلم أن الخير فيما قضاه الله تعالى وقدره عليك أيا كان هذا الشيء. سبحان الله، الإنسان في الحياة الدنيا لا بد له من المكدرات، لا يظنن أحد أنه سيعيش دون أن يجد ما يكدر عليه حياته ويكدر عليه نقول عمره ويحزنه، ما بين مصيبة أو موت ولد أو يعني قسوة من أهل ومن أولاد وتصرفات وأدم من جيران إلى غيره. لكن من رضي وأخذ بحكم الله عز وجل شرع لا شك أن له الرضا. وربما نقول الرضا هنا بأن يعطيه الله الجزاء ويعطيه الله الثواب، وربما نقول من أعظم الرضا أن يدخل الله العبد الجنة. هذا توفيق من الله عز وجل للإنسان في هذا الأمر. هذه دروس سريعة حول هذا الحديث، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره، وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر ذنوبنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.